قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: كيف الاستخارة؟ قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا ابن أبي الموال عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستعينك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال: ويسمي حاجته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: كيف الاستخارة؟ لما ذكر في الترجمة السابقة قصة زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وأرواها، وأنه لما خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت إنها ليست بصانعة شيئا حتى سمع ربها، فذهبت إلى مصلاها وصلت صلاة الاستخارة. وقد عرفنا فيما مضى أن صلاتها واستخارتها لم يكن لترددها في الزواج من رسول الله صلى الله عليه وسلم، زواجه منها، وهل تتزوج ألا تزوج، وإنما كان من أجل خوفها من تقصيرها في حقه صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها وأرضاها. لما ذكر النسائي الاستخارة، استخارة زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، عقبه بهذه الترجمة فقال: كيف الاستخارة؟ كيف الاستخارة؟ ما هي كيفية الاستخارة؟ أورد النسائي في ذلك حديث حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. كان عليه الصلاة والسلام يعلمهم الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمهم الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن، يعني أنه يعتني بذلك ويهتم به عليه الصلاة والسلام، لأن تعليمهم القرآن الذي هو كلام الله عز وجل والذي يقرأ فيه بالصلاة كان يهتم ويعتني بتعليمهم الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن. وهذا في دليل على الاهتمام والعناية في هذا الأمر، وأن الإنسان عندما يريد أن يقدم على أمر من الأمور فإنه يشرع له ويستحب أن يستخير الله عز وجل بأن يصلي صلاة الاستخارة، ثم يدعو بهذا الدعاء الذي جاء في حديث جابر رضي الله عنه هذا. وذلك أن الإنسان لا يعلم ما هو الخير له في الأمور، ولكنه يسأل الله عز وجل ويطلب منه أن يختار له ما فيه الخيرة، وأن يستر له الأمر الذي يكون فيه الخير له. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. والمراد بالأمور التي يستخار بها من العلماء من قال إن الاستخارة في الأمور كلها أن هذا من العام المراد به الخصوص، يعني لا يراد به كل شيء يستخار به، فإن الإنسان عندما يتقرب الله عز وجل بعبادة لا يستخير الله عز وجل هل يتقرب بها أو لا يتقرب بها، هل يفعلها أو لا يفعلها، وإنما يستخير في الأمور التي هي مباحة والتي هي مترددة بين هل الإنسان يفعلها أو لا يفعلها. أما ما كان مشروعا أو كان لازما فإن هذا لا يستخير فيه الإنسان، يعني كل إنسان يريد أن يصلي صلوات لا يستخير الله في أن يصلي، كل إنسان يريد أن يحج لا يستخير الله في أنه يحج، لأن هذه أمور مشروعة ومطلوبة، والخير في فعل العبادة والتقرب إلى الله عز وجل في العبادة، لأن فعل العبادة خير، فعل العبادة خير للإنسان وهو قربة للإنسان يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. قالوا فهو من العام المراد به الخصوص، أي أنه ليس باقيا على عمومه، كما يعلمنا السورة من القرآن، أي للاهتمام والعناية في ذلك. فيقول يعني في تعليمهم الاستخارة، إذا هم أحدكم بالأمر، يعني إذا قصد أمرا من الأمور مثل كونه يريد أن يسافر سفرا لأمر ما لتجارة أو لغير ذلك من الأمور، أو أراد أن يتزوج، أو أراد أن يدخل في عمل من أمور الدنيا، مشروع من المشاريع الدنيوية، بأن يتجه إلى وجهة من الوجهات يطلب الرزق فيها ويطلب الربح فيها، فإنه يستخير، يستخير يصلي صلاة الاستخارة. وصلاة الاستخارة يعني يصلي ركعتين، إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، يعني ما يكون الركعة التي يستخير الله عز وجل فيها صلاة فريضة، قيل ولا الرواتب التي هي تابعة للفريضة لأنها متعلقة، وإنما يصلي صلاة مقصودا فيها أنه يستخير الله عز وجل، قصده من هذه الصلاة أنه يستخير الله عز وجل في هذه الصلاة، يركع ركعتين من غير الفريضة، يصلي هاتين الركعتين ثم يدعو بالدعاء، ويكون هذا الدعاء بعد الفراغ من الصلاة، بعد أن يصلي يدعو بهذا الدعاء الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه واهتم في عنايته واعتنى، حتى قال الصحابي كما يعلمهم السورة من القرآن. ثم يقول اللهم أني أستخيرك بعلمك، يعني أطلب منك الخير أو أطلب منك الخيرة بعلمك، أي بما كنت تعلمه من ما هو الخير لي، لأن الله عز وجل بكل شيء عليم، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، وكل شيء مقدر، جف القلم بما هو كائن. وقد مر بنا الحديث قريبا، حديث أبي هريرة، جف القلم بما أنت لاق، جف القلم بما أنت لاق، لكن الله عز وجل شرع للناس مع هذا أن يدعو الله عز وجل، والدعاء عبادة، ولا يقال إن الله عز وجل إذا كان قد قدر شيئا للإنسان فهذا الذي قدره الله عز وجل ما يحتاج إلى أن يعني يفعل أشياء كالدعاء، لأن المقدر كائن، لأن الله عز وجل يقدر السبب ويقدر المسبب، يقدر الأسباب والمسببات، فالمسبب يقدر له سببا، ويكون السبب مقدر والمسبب مقدر، ويكون من أسباب حصول المقدر الذي هو مقصود ومطلوب أن يكون الإنسان يدعو، وهذا من الأسباب، فيكون الله عز وجل قدر هذا الذي قدره مما يريده الإنسان، وقدر شيئا يفعل للوصول إليه كالدعاء وكالأفعال التي يفعلها الإنسان للوصول إلى ما يريد. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، يعني الإنسان يبذل الأسباب ويفعل الأسباب للوصول إلى ما يريد، والمقدر كائن. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبرهم بأن بالقدر وأن كل شيء مقدر، قالوا أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة ييسرون لعمل السعادة، وأما أهل الشقاوة ييسرون لعمل الشقاوة، لعمل أهل الشقاوة. والله عز وجل كتب أن هذا يكون أهل الجنة وهذا يكون أهل النار، وكتب أسبابا توصل إلى الجنة وتوصل إلى النار، والسبب لا بد أن يقع إذا كان مقدرا، ويقع المسبب بعده أو معه، لأن الكل كلما هو كائن وكلما هو واقع فهو بقدر، وهو بقضاء الله وقدره، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. اللهم أني أستخيرك بعلمك، يعني أطلب منك الخير لكونك تعلم ما هو الخير وتعلم عواقب الأمور ونتائج الأشياء وما يترتب عليها، فأنت الذي تعلم الغيب والشهادة، أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، في اللفظ الذي معنى وأستعينك بقدرتك، لكن أكثر الروايات في البخاري وفي غيره وأستقدرك بقدرتك، يعني أسألك أن تقدرني، يعني أطلب منك أن تقدرني على ما تعلم أنه خير لي، تقدرني على فعله وعلى فعل الأسباب التي توصل إليه، وأستقدرك بقدرتك لكونك القادر على كل شيء، وأنت الخالق لكل شيء، خالق العباد وخالق أفعال العباد، وكل ما يقع من العباد من حركة أو سكون فهي بعلم الله، وقد كتبت في اللوح المحفوظ، وحصلت بمشيئة الله، وحصلت بخلق الله سبحانه وتعالى. لأن كل مقدر لابد فيه من أربعة أمور: سبق علم الله عز وجل في هذا الذي قدره الله، وكتابة الله عز وجل إياه في اللوح المحفوظ، ومشيئة الله عز وجل أن يقع، وإيجاده وخلقه، كل هذه الأمور لابد منها في كل ما هو مقدر، لابد منها في كل ما هو مقدر. وأستقدرك بقدرتك، أي أطلب منك أن تقدرني على ما تعلم أنه خير لي، أن تقدرني على ما تعلم أنه خير لي. وقيل أن المقصود من قوله وأستقدرك بقدرتك، يعني أطلب منك أن تقدر لي ما هو الخير، والمقصود من ذلك التيسير، وليس أن يكتب له في اللوح المحفوظ شيء هو خير له، لأن الذي في اللوح المحفوظ لا يغير ولا يبدل، وقد قال عليه الصلاة والسلام: جف القلم بما أنت لاق، وقال: رفعت الأقلام وجفت الصحف، فما كتب في اللوح المحفوظ لا بد أن يكون، ما قدر وكتب في اللوح المحفوظ لا بد أن يكون، لكن هذا الذي كتب في اللوح المحفوظ قدر بأن يكون له أسباب توصل إليه، والأسباب مقدرة والنتائج مقدرة، الوسائل مقدرة والغايات مقدرة. والإنسان عنده عقل وإرادة ومشيئة، وقد بين له طريق الخير وطريق الشر، فإن حصل له التوفيق من الله عز وجل سلك طريق الخير، وإن حصل له الخذلان والعياذ بالله فإنه حاد عن طريق الخير وصار إلى طريق الشر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، يعني الله قدر السعادة وقدر أسبابا توصل إلى السعادة، والله عز وجل يوفق من شاء. من قدر له السعادة وفعل الأفعال التي توصل السعادة فبتوفيق الله عز وجل وتيسيره، وكذلك وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة، من كتب الله أنه شقي فإنه يعمل الأعمال بمشيئته وإرادته التي توصله إلى تلك الغاية السيئة والعياذ بالله. وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. هذا فيه بيان أن كل خير فهو من الله عز وجل تفضلا وامتنانا وإحسانا إلى عباده، فهو الذي يجود ويتكرم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحدكم بعمل الجنة، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا يتغمدني الله برحمة وفضل. لأن العمل هو من الله عز وجل بتوفيقه وتيسيره، فهو الذي تفضل بتيسير العمل، وهو الذي تفضل بالنتائج الطيبة التي تترتب على هذا العمل. فالغاية التي هي حسنة هي بفضل من الله، والوسيلة التي توصل إليها هي بفضل الله سبحانه وتعالى وتيسيره وتوفيقه، إذ يسر لمن شاء من عباده أن يفعل الأسباب التي توصل إلى السعادة وتوصل إلى النتائج الطيبة. ما من أحد يعني يدخل الجنة بعمله، يعني معناها على أن القضية معاوضة، وأن الله عز وجل كل ما يحصل للناس ولو كان بأعمالهم فإن أعمالهم هي فضل من الله عز وجل، توفيق الله عز وجل لهم للأعمال الصالحة وفضل. فالعمل الصالح هو بفضل الله وتيسيره، والنتائج الطيبة التي تترتب عليه وهي السعادة ودخول الجنة والسلام من النار هو بفضل الله عز وجل وبفضله سبحانه وتعالى. فكل خير يحصل للناس وهو بفضل الله وإحسانه، وكل شر يحصل للناس وهو بعدله وبكسب العباد وبمشيئتهم وإرادتهم. ولهذا يحمدون على ما يحصل منهم من أفعال طيبة، ويذمون على ما يحصل منهم من أعمال سيئة، ويستحقون العقاب في الدنيا وفي الآخرة على ما يحصل منهم من أعمال سيئة، ويستحقون الثواب في الدنيا وفي الآخرة على ما يحصل منهم من أعمال حسنة. وأسألك من فضلك العظيم. ثم أثنى على الله عز وجل بعد أن طلب منه وسأله، أثنى عليه وعظمه وبين أن كل شيء يرجع إلى علمه وإلى تقديره وإلى قدرته سبحانه وتعالى. قال: فإنك تعلم ولا أعلم، يعني يستخيرك بعلمك لأنك تعلم ولا أعلم، وأستقدرك بقدرتك فإنك تقدر ولا أقدر. فأنت الذي تعلم ما السر والعلم والغيب والشهادة، وأنت الذي تقدر على كل شيء. والإنسان لا يعلم إلا ما علمه الله، ولا يقدر إلا على ما أقدره الله عز وجل عليه، والغيب والقدر مما اختص الله تعالى بعلمه ولم يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. والناس لا يعلمون المقدر إلا بأمرين: لا يعلمون الشيء المقدر إلا بأمرين، أحدهما وقوع الشيء ووجوده، فإذا وقع شيء ووجد علم أنه مقدر سواء كان خيرا أو شرا، لأنه لا يقع في الكون إلا ما شاء الله عز وجل، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله لا بد من وجوده وما لم يشأه فلا سبيل إلى وجوده، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فإذا وقع الشيء علمنا أنه مقدر، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فإن أصابك شيء يعني إذا فعلت الأسباب واستعنت بالله وحصل لك شيء خلاف ما تريد، وقع لك مصيبة أو نكبة أو غير ذلك مما يلحقك فيه ضرر، فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا. فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، يعني هذا الذي وقع قدر الله وما شاء فعل. المهم الإنسان يفعل الأسباب التي توصله إلى الخير، فإن حصلت الغاية التي يريد فذاك فضل من الله، وإن حصل خلافها فلا يلوم ولا يتذمر ولا يقول لو أني فعلت لكان كذا وكذا، وما يدريك لو أنك فعلت لكان كذا وكذا، هذا علمه عند الله عز وجل، يمكن أن تفعل ولا يكون، لأن الإنسان قد يشاء شيئا ولا يكون لأن الله ما شاء، ولا يشاء ويشاء شيئا ولا يشاء شيئا فيكون لأن الله قد شاء، فما شئت كان وإلا ما شاء، ما شئت يا الله كان وإلا ما شاء أنا، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. ثناء عظيم على الله سبحانه وتعالى بعد أن سأل ما فيه الخير وطلب أن يقدره على ما يريد بقدرة الله عز وجل، وسألهم فضله العظيم، أثنى على الله عز وجل وبين أن الأمر كله يرجع إليه، يرجع إلى علمه ويرجع إلى قدرته، فقال فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. ثم يدخل بعد هذا التمهيد وبعد هذا هذه الثناء على الله عز وجل، وبعد أن سأل هذا السؤال العام، أتى إلى الشيء الخاص الذي يريده، ثم يقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسميه اللهم أن تعلم أنت أنك كنت تعلم أن هذا الزواج خير لي، اللهم إن كنت تعلم أن هذا السفر خير لي، اللهم إن كنت تعلم أن هذا المشروع، اللهم إن كنت تعلم أن دخولي في هذه التجارة المعينة، اللهم إن كنت تعلم أن سلوكي هذا المسلك، يعين يسمي حاجته التي يطلب من الله عز وجل الخيرة فيها، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، يعني هذا الأمر لفظ مبهم والمقصود يسميه، لأنه قال في آخره ويسمي حاجته، بدل ما يقول هذا الأمر، يعني يأتي بالمراد بالأمر والذي يعنيه بالأمر، فيقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا السفر الذي هو أمر من الأمور، أو هذا الزواج الذي هو أمر من الأمور، أو دخول في تجارة معينة أمر من الأمور، أو دخول مثلا في وظيفة معينة أمر من الأمور، ويسميه اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ما يقول الإنسان وهو يدعو اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، وإنما يقول كما قال في آخر الحديث ويسمي حاجته، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الزواج، هذا السفر، هذه التجارة، هذا كذا، يسميه. إن كنت تعلم أنه خير لي في ديني قدم الدين لأنه الأساس وهو أهم الأشياء وأعظم الأشياء شأنا وقدرا، لأن الإنسان أهم شيء أن يحصل له صلاح في دينه في دينه، لأن صلاحه في دينه يعود نفعه عليه في الدنيا والآخرة ويستفيد من ذلك في الدنيا والآخرة. اللهم إنك تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي، يعني في حياتي، يعني في ديني ودنياي، لأن المعاش مقصود به الحياة التي يعيش فيها الإنسان، وعاقبة أمري يعني نهايته وغايته. وفي لفظ في بعض الروايات أو قال عاجل أمري وآجلة، للعاقبة أمري قال عاجل أمري وآجلة. اللهم كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجلة، فقدره مقدره فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اقدره لي ليس المقصود أن يعني يقدره له وأن يجعله في اللوح المحفوظ، لأن اللوح المحفوظ انتهى، جف القلم بما أنت لاق، لا تغيير لما في اللوح المحفوظ. ما شاءه الله، ما قدره الله وكتبه في اللوح المحفوظ فإنه لا يكون خلافه. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، يعني في اللوح المحفوظ. قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، الذي كتبه الله عز وجل لابد أن يكون، ولكن مقصود بقوله اقدره أي يسره لي وأقدرني عليه، يسره لي، يسر لي السبيل الموصلة إليه وأقدرني على فعله وعلى فعل ما يوصل إليه وينتهي إليه. فاقدره لي ويسر فاقدره لي ويسره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، يعني بعدما يحصل له هذا الشيء الطيب وييسر له هذا الأمر وهو خير له، يجعل فيه البركة ويجعله ويبارك له فيه، يعني بعدما يحصل ويتم يسأل الله عز وجل أن البركة فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر أي هذا الزواج أو هذا السفر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفي عنه، اصرفه عني يعني هذا الشر واصرفني عنه، حل بيني وبينه واجعلني لا أقدم عليه، لأنه لا يقع شيء إلا بخلق الله وإيجاد الله وقدرة الله سبحانه وتعالى. واصرفني عنه، ثم قال واقدر لي الخير، يعني إذا سلمت من هذا الشر وصرفت عني هذا الشر ما يكتفي الإنسان عند هذا الحد، وإنما يسأله أن ييسر له ما هو الخير. صرف عنه، صرفه عن الشر وصرف الشر عنه، وسأل الله عز وجل أن يجعل بدل هذا الذي صرف عنه والذي كان أراده وهو ليس خيرا له أن يقدر له ما هو الخير. واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. ويسمي حاجته، ويسمي حاجته، هذا يرجع إلى هذا الأمر، الإشارة في قوله هذا الأمر، يسمي حاجته عندما يقول هذا الأمر، بدل ما يقول هذا الأمر يقول هذا السفر، هذا الزواج، هذا التجارة، هذا المشروع، هذه الوظيفة، هذا الذي كذا إلى آخره، أي عمل من الأعمال التي يستخار الله عز وجل فيها يسميه ويعينه, يسميه ويعينه. هذا دعاء عظيم مشتمل على طلب وعلى ثناء, مشتمل على ذكر وعلى دعاء. ثناء على الله عز وجل وتعظيم ونسبة القدرة إليه والعلم إليه وأنه علام الغيوب وأن علمه محيط بكل شيء وقدرته شاملة لكل شيء, والإنسان يطلب ممن هو عالم بكل شيء وقائم على كل شيء أن ييسر له ما يعلم أنه خير له وأن يقدره على فعل ما يعلم أنه خير له, وبذلك يكون حصل ما يريد. وإذا كان هذا الذي يريده سبق في علم الله وأنه شر وأنه يلحقه بمضرة فإنه يسأل الله عز وجل أن يصرفه عنه وأن يصرف هذا الشر عنه ويصرفه عن هذا الشر ويحول بينه وبينه وأن يعوضه عن هذا الذي أراده مما علم الله أنه شر له أن ييسر له ما فيه ما هو الخير وأن يرضي وأن يجعله يرضى بذلك, يرضى بهذا الذي قدره الله عز وجل له من الخير. وهذا الذي جاء من ذكر الدين والمعاش جاء في قوله عليه الصلاة والسلام في دعاء عظيم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري, وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي, وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي, واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. هذا دعاء عظيم فيه شامل لخير الدنيا والآخرة, شامل للدين والدنيا. أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري, وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي, وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي, واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. وهو دعاء جاء في حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. قال أخبرنا قتيبة, قال أخبرنا قتيبة, قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني, وبغلان قرية من قرى بلخ, وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن أبي الموالي, عن ابن أبي الموالي وهو عبد الرحمن, وهو صدوق, صدوق ربما أخطأ, صدوق ربما أخطأ, أحد أخرج حديث البخاري وأصحاب السنة الأربعة. عن محمد بن المنكدر, عن محمد بن المنكدر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما, وهو صحابي ابن صحابي, وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله الأنصاري الذي معنا في الإسناد, وأنس بن مالك, وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. فهؤلاء سبعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم هذا الإسناد رباعي من أعلى الأسانيد عند النسائي, لأن بين النسائي فيه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام أربعة أشخاص: قتيبة بن سعيد وعبد الرحمن بن أبي الموالي ومحمد المنكدر وجابر بن عبد الله, وهذا من أعلى ما يكون عند مسلم عند النسائي, وكذلك عند مسلم أعلى ما عنده الرباعيات, وأبو داود أعلى ما عنده الرباعيات. وأما البخاري فعنده 22 حديثا ثلاثية, وعند الترمذي حديث واحد ثلاثي, وعند ابن ماجه 5 أحاديث ثلاثية, وكلها بإسناد واحد, وذلك الإسناد ضعيف. بسم الله عليك. ذكرت أن القدر يعرف بأمرين: الأمر الأول وقوعه, الأمر الثاني الأمر الأول وقوعه, والأمر الثاني إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمر سيقع, إخبار النبي عليه السلام عن أمر لم يقع فإننا نعتقد أنه مقدر وأنه سيقع, مثل إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم عن الدجال وعن الساعة وعن عذاب القبر ونعيمه وعن خروج أجوج ومأجوج وعن نزول عيسى بن مريم. هذه أمور مستقبلة غير, لكننا عرفناها أنها مقدرة وأنها ستقع بإخبار الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أخبر عن خبر فلا بد وأن يوجد خبره، إن كان ماضيا لا بد وأن يوجد طبقا لما أخبر، لا بد وأنه قد وجد بالفعل طبقا لما أخبر به، كإخباره عن بدء الدنيا وعن الخلق وعن خلق آدم وعن خلق الجن وعن خلق الملائكة وما إلى ذلك، هذه أمور مضت الرسول أخبر بها وقد علمنا بأنها وقعت طبقا لما أخبر، وكذلك أمور مستقبلة أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها ستقع، فنحن نعلم أنها مقدرة وأنها ستقع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أخبر عن أمر سيكون علمنا بأنه مقدر وأنه لا بد وأن يوجد طبقا لما أخبر به عليه الصلاة والسلام، فبهذين الأمرين نعرف أن الشيء مقدر، فالشيء الذي وقع علمنا بأنه مقدر، والشيء الذي لم يقع لا ندري، لكن إذا جاءنا خبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه سيكون كذا وأنه سيجد كذا وسيحصل كذا، نعلم أن هذا الذي أخبر به الرسول أنه سيقع أنه مقدر وأنه لا بد وأن يوجد، بغير هذين الأمرين لا نعلم الشيء المقدر. قال إنكاح الابن أمه. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني قال أخبرني ابن عمر ابن أبي سلمة عن أبيه عن أم سلمة رضي الله عنها لما انقضت عدتها بعث إليها أبو بكر يخطبها عليه فلم تزوجه، فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمر بن الخطاب يخطبها عليه، فقالت أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أني امرأة غيرا وأني امرأة مصبية وليس أحد من أوليائي شاهد، فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له فقال ارجع إليها فقل لها أما قولك إني امرأة غيرا فسأدعو الله لك فيذهب غيرتك، وأما قولك إني امرأة مصبية فستكفين صبيانك، وأما قولك أن ليس أحد من أوليائي شاهد فليس أحد من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك، فقالت لابنها يا عمر قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فزوجه. مختصر. ثم ورد النسائي هذه الترجمة في إنكاح الابن أمه، يعني كون الابن يزوج أمه يعني يعقد لها، الابن يزوج أمه يعقد لها، الابن يعني إذا كان كبيرا فيزوج أمه وهو من أوليائها، لكن إذا كان صغيرا فهو لا يزوجها، لا يكون وليا لأنه يحتاجه إلى ولاية، فلا يكون وليا لغيره لأن يحتاج إلى أن يولى عليه، ولهذا لا يصلح أن يكون محرما في سفر لأنه ليس عنده القدرة على ما شرع المحرم أو السفر مع المحرم من أجله، لأنه ضعيف وليس عنده القدرة على ذلك. أورد النسائي في هذا حديث أم سلمة رضي الله عنها لما مات أبو سلمة وانتهت عدتها فقدم إليها أبو بكر يخطبها فلم تزوجه، يعني ما قبلت لم تجبه، ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لعمر وهو الذي أرسل للخطبة أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمرين، أنني امرأة غيراء يعني عندها غيرة ولعلها تخشى أن تكون لغيرتها تقصر في حقه أو يحصل منها شيء لا تنبغي بسبب الغيرة، قد لا يرضاها رسول الله عليه السلام ويحصل منها تقصير في حقه بسبب ذلك، وأني أيضا امرأة مصبية يعني عندي صبيان وليس من أوليائي أحد شاهد، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم واخبرها بأن كونها غيرها يدعو الله عز وجل أن يذهب عنها ذلك, وكونها مصلية ستكفى صبيانها, يعني مؤونة صبيانها تكفى إياهم. وكون ليس من أوليها شاهد فليس هناك أحد شاهد أو غائب يكره ذلك, لأن الكل يحب القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتبر ذلك شرف. وخير الأزواج هو رسول الله عليه الصلاة والسلام, هو خير الأزواج عليه الصلاة والسلام. قالت قم يا عمر فزوج رسول الله ابنها عمر وهو صغير. فزوج رسول الله ايش يعده, يعني من أهنى عقد له. الحديث ذكره الشيخ الألباني أنه ضعيف, لكن ما يتعلق بالغيرة وكونها مصبية ويعني الخطبة وما إلى ذلك وثابت في صحيح مسلم. لكن الذي فيه التزويج جاء في هذا الحديث, جاء في هذا الحديث, وأن ابنها عمر هو الذي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صغير. ومما يعني يدل على عدم سلامة هذا اللفظ الذي جاء في آخره ما جاء في أثنائه من قوله ليس من أولياء أحد شاهد, مع ذلك ابنها كان موجود فهو شاهد يعني حاضر, يعني فهذا أيضا يعني مما يبين أن ما يتعلق بقصة تزويج عمر لها يعني يوجد في نفس الحديث يعني ما لا يتفق معه, لأنها نفت أن يكون أحد من أوليائها شاهد مع أنه ولي, لكن هو صغير والصغير لا يكون أهلا ولا يكون له ولاية النكاح, لكن الكبير له أن يزوج أمه لأنه من أوليائها. الكبير له أن يزوج أمه لأنه من أوليائها. والسبب يعني في الكلام في هذا الحديث من جهة ابن عمر الذي يروي عن أبيه, فإنه يعني قال عنه الحافظ في التقريب أنه مقبول, وقال عنه غيره أنه مجهول. قالوا على هذا فلا يعتمد على ما جاء من طريقه, لكن ما يتعلق بذكر الغيرة وذكر الخطبة وذكر الصبيان يعني جاء من غير هذا الطريق, من غير هذا الطريق الذي فيه ابن عمر ابن أبي سلمة. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم. أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم المشهور أبوه بابن علية, المشهور أبوه بابن علية وهو ثقة أخرج حديثه النسائي, وأبوه أخرج له أصحاب الكتب الستة وهو ثقة مشهور من رجال الكتب الستة. وأما ابنه محمد هذا فهو من رجال النسائي وحده وهو ثقة. عن يزيد, عن يزيد بن هارون الواسطي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حماد بن سلمة, عن حماد بن سلمة البصري وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن ثابت, عن ثابت بن أسلم البناني البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر بن أبي سلمة, عن ابن عمر واختلف في اسمه على أقوال متعددة, وقد قال عنه الحافظ في التقريب أنه مقبول وأخرج حديثه أبو داود النسائي. عن أبي, عن أبيه عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم, ربيب النبي عليه الصلاة والسلام, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أمي سلمة, عن أمه أم سلمة رضي الله, أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها, وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة. قال إنكاح الرجل ابنته الصغيرة. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوجها وهي بنت ست وبنى بها وهي بنت تسع. ثم ورد النسائي هذه ترجمة وإنكاح الرجل ابنته الصغيرة يعني من غير أن يستأذنها يعني ينكحها ومن غير أن يستأذنها لأن كونها صغيرة ما عندها التمييز والإدراك بخلاف البالغة فإن التي هي مكلفة والتي يعني تشتهي الرجال وتميل إلى الرجال وعندها الحاجة التي تدفعها إلى الرجال فهذه تختلف عن الصغيرة يعني المقصود الصغيرة غير البالغة غير المكلفة. هل هو مقصود هذه الترجمة وكون ينكحها يعني يزوجها بغير إذن يزوجها بغير إذن الله والمقصود من الترجمة أن الصغيرة إذا تقدم لها من هو كفء ويفرح به ويرتبط به واستئذانها هي ليست محلا للإذن لأن ما عندها القدرة والمعرفة فهي تزوج بدون استئذان خشية فوات الكفر لأنها ليست من أهل الاستئذان وإذا لم يوجد هذا الذي خطبها وهو كفء يفرح به ويرتبط به ويصارع إلى الظفر به فإنه يخشى فواته فيكون أبوها يرى المصلحة لها بأن يكسب هذا الرجل الذي لو فوته يمكن أن يذهب عن غيرها ثم لا تظفر به ابنته. هذا هو المقصود من هذه الترجمة وفيها خلاف لأهل العلم لكن منهم من رأى أن الصغيرة تزوج بدون استئذان لتداركا للكفء الذي تقدم لخطبتها وخشية فواته ولا تستأذن لأنها ليست أهلا للإذن ما دام أنها صغيرة وليس عندها الميل إلى الرجال وليس عندها الخبرة التي تكون من يعني عند من بلغت سن النكاح وسن البلوغ. ومن العلماء من قال إنها لا تزوج الصغيرة لأنه لا بد من الإذن وهي ليست من أهل الإذن فإذا لا تزوج. والنسائي رحمه الله ذكر هذه الترجمة واستدل عليها بحديث عائشة في تزويج أبي بكر إياها لرسول الله عليه الصلاة والسلام وكانت في سن صغير وكان سنها صغير وكانت صغيرة في سنها. وأورد فيها حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي ابنة السبع وبنى بها وهي ابنة تسع وجاء في بعض الأحاديث أنه توفي عنها وهي ابنة 18 سنة. قالوا فهذا فيه دليل على أن الصغيرة يزوجها أبوها من غير إذنها إذا جاء كفء يخشى فواته كما حصل من أبي بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن تحصيل زواج الرسول صلى الله عليه وسلم منها شرف فيبادر إليه. قالوا فكذلك إذا كان هناك أحد له منزلة رفيعة وله مكانة طيبة وهو أهل لذلك ويغتبط به ويفرح به فتزوج وهي صغيرة بسبب ذلك أو من أجل ذلك. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهوية الحنظلي ثقة ثبت فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجه. عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن هشام بن عروة ابن الزبير وثقة ربما أخطأ وحديثه أخرجه ربما وهم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي عروة بن الزبير بن العوام تابعي من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق التي صاحبة المناقب الجمة والفضائل الكثيرة والتي حفظ الله تعالى بها الشيء الكثير من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال أخبرنا محمد بن النضر بن المساور قال حدثنا جعفر بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 7 سنين ودخل علي 9 سنين. ثم ورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. أيوة سناد. الذي تقدم وهي بنت ست والذي معنا لست الذي تقدم لست 6 سنين. نعم أيوة وهنا لسبع. إيه يعني لعل يعني أنها كانت يعني 6 وكسر ويعني جبر الكسر يعني من قال 7 يعني جبر الكسر ومن قال 6 حدث الكسر. قال أخبرنا محمد بن النضر بن مساور وهو صدوق أخرج له أبو داود والنسائي عن جعفر بن سليمان وهو صدوق مخطئ صدوق يتشيع أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبثر عن مطرف عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة قال قالت عائشة رضي الله عنها تزوجني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 9 سنين وصحبته 9. ثم أورد النسائي حديث عائشة وهو أن الرسول تزوجها 9 سنين وصحبته 9 يعني بقيت في عصمه 9 سنوات ومات عنها وهي ابنة 18 سنة لأن 9 قبل الدخول عليها و9 كانت في عصمته فمات وعمرها 18 سنة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أيوة. قال أخبرنا قتيبة عن عبثر مر ذكره عن عبثر بن القاسم وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن مطرف بن طريف وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي إسحاق السبيعي وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عائشة وقد مر ذكرها. قال أخبرنا محمد بن العلاء وأحمد بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها تزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي بنت 9 ومات عنها وهي بنت 18. ثم ورد النسائي حديث عائشة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم كونه تزوجها ابن 9 وصاحبته 9 سنوات أي أنه مات عنها وهي ابنة 18 سنة. قال أخبرنا محمد بن العلاء ابن العلاء أبو كريب مشهور بكنيته أبو كريب يأتي بكنيته ويأتي باسمه وهنا جاء باسمه ونسبته ونسبه محمد بن العلاء وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وأحمد بن حرب الموصلي وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. عن أبي معاوية عن الأعمش هو محمد بن خازم وقد مر ذكره. عن الأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم هو بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأسود عن خاله الأسود بن يزيد بن قيس النخعي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عائشة وقد مر ذكرها. هذا الذي بعده إنكاح الرجل ابنته الكبيرة باقي تقريبا 5 دقائق. اقرأ. كم حديث فيه؟ حديث واحد. اقرأ. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر يحدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال حدثنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حدثنا قال يعني تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتوفي بالمدينة قال عمر فأتيت عثمان بن عفان رضي الله عنه فعرضت عليه حفصة بنت عمر قال قلت إن شئت أنكحتك حفصة قال سأنظر في أمري فلبثت ليالي ثم لقيني فقال قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا قال عمر فلقيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقلت إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا فكنت عليه أوجد مني على عثمان فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأنكحتها إياه فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا قال عمر قلت نعم قال فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك شيئا فيما عرضت علي إلا أني قد كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد ذكرها ولم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبلتها. ثم ورد النسائي إنكاح الرجل ابنته الكبيرة والكبيرة تستأذن وسواء كانت بكرا أو ثيبا البنت الكبيرة تستأذن سواء كانت بكرا أو ثيبا كما ستأتي الأحاديث في ذلك يعني أن الثيب أحق بنفسها وفي بعض الروايات الأيم أحق بنفسها وهو يشمل يعني أي امرأة بلا زوج سواء كانت يعني بكرا أو ثيبا فالمقصود من الترجمة يعني أن الرجل يزوج ابنته الكبيرة لكن الكبيرة تستأذن في الزواج ولا تزوج بغير إذنها. وقد أورد النسائي حديث عمر رضي الله عنه في قصة عرضه ابنته على عثمان ثم على أبي بكر بعد أن تنيمت من زوجها خنيس بن حذافة السهمي رضي الله تعالى عنه. وعثمان رضي الله عنه قال سأنظر في أمري وأجابه بعد مدة بأنه بدا له ألا يتزوج في الوقت الحاضر. وأبو بكر رضي الله عنه سكت ولم يجبه بشيء ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجها إياه وبعد ذلك بعد أن صار ذلك السر علانية جاء أبو بكر إلى عمر يعتذر وقال لعلك وجدت في نفسي إذ لم أرد عليك جوابا قال نعم قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذكرها ولم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبه بشيء وما قال إن الرسول خطبها فأنا لا أريد أن أتزوجها وقد ذكرها يعني هو لم يخطبها وإنما ذكرها كان يذكرها ويعني يتحدث مع كبار أصحابه وبعض كبار أصحابه بشأنها فعلموا بأنه يريدها فلم يجب أبو بكر رضي الله عنه عمر بشيء واعتذر له بهذا العذر وقال لم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها لا تزوجتها لو تركها يعني لو أن الرسول عدل عنها ولم يرد الزواج منها لحققت لك ما أردت مني من الزواج منها. والمقصود من الحديث كون عمر رضي الله عنه زوج ابنته رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي كبيرة وعرضها على عثمان وعلى أبي بكر وهي كبيرة يعني متوفى عنها سيد رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي